الله ألف بين قلوب المؤمنين فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فكانوا في الدنيا أصحابا وفي الآخرة خلانا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغني لديه زلفى ورضوانا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله تصديقا به وإيمانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه على دينه قولا وعملا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوه حق التقوى، اتقوه ما استطعتم، وتقربوا إليه، أحبوا ربكم من كل قلوبكم، فمحبته سبحانه منزلة عليا ومرتبة عظمى تنافس فيها المتنافسون، ومن أجلها شمر المتسابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون. محبة الله قوت القلوب وقرة العيون وبهجة النفوس، من رزقها ذهب بشرف الدنيا والآخرة، ومن حرمها فهو في دياجير الظلمات بل في عداد الأموات. محبة الله دلت عليها الفطر وجبلت عليها النفوس وأدركتها العقول، بل لقد تنزلت بها الكتب ودعت إليها الرسل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكيف لا تدركها العقول ولا تقبل عليها الفطر؟ وما من نعمة في الوجود إلا وربنا مستيها، وما من إحسان في الدنيا والآخرة إلا ومولانا قد أولاه. هو الذي يرفع البأس ويكشف الضراء، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يعطي قبل أن يسأل ويعطي فوق المؤمل، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يحب الملحين إليه، ومن لم يسأله يغضب عليه، يستر على عبده والعبد لا يستر نفسه، ويرحم سبحانه حيث لا يرحم العبد نفسه. أرسل لهدايته الرسل وأنزل من أجله الكتب، بل ينزل سبحانه كل ليلة وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة. من أحق بالحب من هذا البر الرحيم؟ من أحق بالحمد والشكر؟ ومن أحق بالذكر؟ أجود من سئل وأوسع من أعطى. معاشر الأحبة، هذه المحبة السامية وهذا الشرف السامق تغذيه شعب الإيمان وتنميه التقلبات بين سراء عامرة وضراء مدبرة، والعيش ينميه العيش في مراحل الجهاد والمجاهدة والصبر والمصابرة. فربك يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الصابرين، وهو يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة، ويحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، ويحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وهو لا يحب الفساد ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين ولا المعتدين، ولا يحب من كان مختالا فخورا ولا من كان خوانا أثيما. حب الله لا يناله إلا المصطفون من عباد الله، والتلذذ بحب الله ليس متاحا لكل احد، ولكنه فضل وسمو يتخير الله له من يشاء. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم أيها الأحباب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من ذا يستطيع أن يفرض على الله حبه؟ تعالى الله، ولكنه يمن بحبه على من يشاء، غير أنه سبحانه لا يضيع زلفى من تودد إليه، وهو يعطي من تعرض لعطائه، ويهب الخير للأيدي الممتدة إليه. أما من أدبر وتولى فلا نصيب له سوى الطرد والهوان. حب الله لا يرتبط بعواطف شخصية، ولا بروابط نسبية، ولا بعلائق مادية، ولكنه يعلو ويهبط بمقدار القرب والبعد من المولى عز وتبارك. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أيها الإخوة في الله، وحين يرزق العبد محبة الله فإن ذلك ينعكس على سلوكه، ليصطبغ بحياته التزاما بالأوامر وبعدا عن النواهي، يحب ربه ويتلقى أوامره بالحفاوة والإعظام والتنفيذ. ولاؤه لله يعيش في أرض الله سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. حين يرزق العبد حب الله فإنه يثمر عنده الحب في الله، فمن حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا قوي حب العبد لربه فتراه يحب كل من يقوم بحق الله في علم أو عمل، تراه يحب كل من فيه صفة مرضية عند الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الثمرة من الحب ليست شعارا أجوف، لكنها إخاء روحي وتعاقد على الوفاء بتعاليم الإسلام وتحكيم شرائعه وإبلاغ هدايته. في مجتمع الحب لله، في مجتمع الحب في الله الملتقي على شعائر الله، يقوم إخاء العقيدة مقام إخاء النسب. صلة النسب محكومة بحقائق الإسلام ومناهجه ومباهجه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أواصر الحب الصادق في الله هي التي جمعت أبناء المسلمين وأقامت دولته ورفعت رايته، وفيها جاهدت الأمة وصبرت وصابرت. إخاء خالص لله وود قائم على الإيمان بالله وترابط يشده حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تلونت عواطفهم الإنسانية بالحب في الله والبغض في الله، حب وبغض تبعا لما يصيب الإسلام وأهله من خير أو شر. يحبون أهل التقوى والصلاح ويكرهون أهل الإلحاد والمبتدعات، يمنعون الأذى عن إخوانهم، يردون عنهم عاديات الزمن. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضنت الإسلام وأهل الإسلام على حب الله، فكان الإيثار والسماحة والندى والمساواة والمواساة، فشاع الحب ونبت الاحترام وسادت التضحيات. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنه إخاء الحب في الله وليس إخاء المنافع الزائلة والغايات الدنية. أيها الإخوة، وهذا الحب كما يكون بين الإخوان والرفاق المتعاصرين فإنه يحمل طابع الاستمرار والبقاء ما بقي الإسلام، فلا يقتصر هذا الحب على أبناء الجيل، ولكنه ينتظم حب الخلف الصالح للسلف الصالح، فتحس الأمة برابطة علوية تجمعها بسلفها وتشدها إليها. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كم من إمام نحرير وعالم فذ وعابد صالح ومجاهد مقاتل لم نرى أشخاصهم ولا صورهم، طويت قلوب الأمة على محبتهم والحماس لهم ولأمثالهم وللمجيد من تاريخهم. وما ذلك إلا لأن الأبصار والبصائر تعلقت بمواهبهم الجليلة وخصائصهم المتميزة، ووصلنا بهم الدين ووثقنا بهم الحب في الله. لا نريد منهم ولا يريدون منا جزاء ولا شكورا. ها هو الإمام البخاري يضيق عليه في بلده فيخرج منها فينشر علمه في بلاد الله الواسعة، وكان الجزاء الإلهي أن أبا عبد الله البخاري كرمته الأمصار والأعصار منذ ظهر إلى بقية الدهر. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. وقبله شيخه الإمام أحمد بن حنبل، خرجت بغداد كلها وراء جنازته تلتف الأمة في سلفها وخلفها حول رجالات الإسلام من الأئمة والفقهاء والعباد والصلحاء والمجاهدين الذين أناروا الطريق بالعلم والصلاح والجهاد، وحببوا إلى الناس ربهم وشرحوا صدورهم بذكره. وموقف الحب هذا أيها الإخوة ليس لأجيال السلف من الخلف، ليس لأجيال السلف من الخلف، ولكنه محفوظ كذلك لأجيال المستقبل. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وددت لو رأيت إخواني، قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. هذه بعض آثار هذه المحبة في الدنيا وعلى الناس. أما في الآخرة عند الملك المقتدر فاسمعوا إلى هذه الكوكبة من مشكات النبوة. أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وفي الحديث المتفق عليه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. وإن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. أخرجه النسائي بسند صحيح. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعملا يبلغنا حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما صرفت عنا مما نحب فاجعله انصرافا إلى ما تحب. اللهم آمين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى ربنا. أحمده سبحانه وأشكره تحبب إلى عباده بالنعم وقام بأرزاقهم، فما لأحد منه عنه غنى، فما لأحد منهم عنه غنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له البقاء ولمن سواه الفناء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله إلى الهدى ودين الحق أرشدنا، وعلى المحجة البيضاء أوقفنا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، ساروا على نهجه وتقربوا إلى الله بحبه، فكانوا أئمتنا وقدوتنا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفناء. أما بعد، فاتقوا الله أيها الناس وأحبوا ربكم لما يغدوكم من نعمه وينزل لكم من رزقه، واعلموا أن من تمام محبته محبة ما يكره، واعلموا أن من تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فمن أحب شيئا مما كرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولم يتمحض تصديقه، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كرهه مما أحبه الله وبحسب ما أحبه مما كرهه الله. واعلموا أن من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله قراءة القرآن بالفهم والتدبر والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. ففي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وداوموا على ذكره باللسان والقلب والعمل، والزموا الجد والصدق في تقديم ما يحبه ربكم على ما تحبه نفوسكم في الظاهر وفي الباطن، وأديموا النظر في نعم الله وإحسانه وكرمه وجوده، وأظهروا الصدق في الانكسار والخضوع والتذلل بين يديه وصدق المناجاة وتخير الأوقات الفاضلة ومجالسة الصالحين ومجانبة أسباب البعد والحرمان من المعاصي والمنكرات وقرناء السوء. فكل هذا مما يجلب محبة الله ويوصل إلى قربه. فاتقوا الله رحمكم الله، وصلوا وسلموا على الحبيب المحبوب نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأيده بالحق، وأيد الحق به، واجمع به كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا كريم. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وسدد سهامهم وآراءهم، واجعل الدائرة والذل والصغار على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.